الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بقيت علينا بقية من بحر المضارع. قال رحمه الله: وانجلب أوله خرم وشتر وخرب. وانجلب أوله خرم، الخرم حذف أول الوتد المجموع، فتتحول مفاعيل إلى فاعيل، ويكون في الحرف الأول من التفعيلة الأولى من الشطر. هذا معنى قوله قبل: والخرم في أول الأول يرد، يعني في الحرف الأول من الجزء الأول. الجزء الأول هو التفعيلة الأولى. قال: والخرم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتد. قال في الطرة: ولم أجد له شاهدا مختصا به. سبق أن المضارع بحر نادر، فلم يجدوا شاهدا للخرم وحده. قال: ولكن شاهد الشتر والخرب شاهدان له، لوجوده مع الشتر والخرب ضمنا. يقول إن شاهد الشتر شاهد له، لأن الشتر هو الخرم مع القبض، وأيضا شاهد الخرب شاهد له، لأن الخرب هو الخرم مع الكف. قال: وشتر، الشتر كما سبق الخرم مع القبض، يعني تحذف الأول هذا الخرم وتحذف الخامس أيضا وهو القبض، فمفاعيل تصير فاعل فاعل. قال كقوله: سوف أهدي لسلمى ثناء على ثنائي. سوف أه فاعل، لاحظ دخله الخرم فحذف أوله، والقبض فحذف خامسه، وهذا الذي يسمى بالشتر. سوف أه فاعل دي لسلمى فاعلات، ثناء ع مفاعيل، لا ثنائي فاعلات. وخرب، الخرب كما سبق هو الخرم مع الكف، فتحذف الأول والسابع فتصير فاعيل. قلنا: لا فاعيل هم، وقالوا فاعلات، وكل ل مفاعيل هو، مقالوا فاعلات. قال في الطرة: وحذف بعض شراح الخزرجية الواو من وإن تدنو إلى آخره، وجعله شاهدا عليه وهم. هنا سكنت الهاء، لكن لعله بفتح الهاء. الوهم مقابل الظن وهو الطرف المرجوح، والوهم هو الغلط، ويريد أن جعله شاهدا عليه غلط، فالمناسب فتح الهاء. وإن تدنو يقصد به: وإن تدنو منه شبرا يقربك منه باعا، وقد سبق شاهدا على الكف. يقول: إن بعض شراح الخزرجية حذف الواو من هذا البيت فصار إن تدنو إلى آخره، إن تدنو فاعيل، فهذا شاهد على الخرب، وقد حكم عليه الناظم بأنه وهم أي غلط. يقصد رحمه الله أن البيت لم يسمع بحذف الواو، والواقع أن هذا ليس من بعض شراح الخزرجية، بل الخزرجي نفسه أشار إلى هذا في نظمه في الخزرجية، فقال: لماذا دعاني مثل زيد إلى ثنى، فإن تدن منه شبرا يذكر إليه ذا. هو نظمه من الطويل، يعني لو قطع على تفاعيل الطويل: لماذا دعاني مثل زيد إلى ثنى، فإن تدن منه شبرا يذكر إليه ذا. وقد سابق الخزرجية إلى هذا غيره، منهم أبو العلاء المعري، فإنه ذكر هذا البيت بدون واو في كتابه رسالة الصاهل والشاحج. الصهيل صوت الفرس، والشحيج صوت البغل، يتكلم فيه على لسان فرس وبغل، فذكره شاهدا على الخرب في المضارع بدون واو. وذكره بالواو أو بالفاء هو المشهور في كتب العروض، المشهور في كتب العروض: وإن تدنو أو فإن تدنو، يذكرونه شاهدا على الكف، هذا هو المشهور في كتب العروض حتى من قبل المعري. نعم، تفضل الشيخ، نسمع أبيات المقتضبي والمجتث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو مغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: المتقب والمتسم الجزء من العروض والضرب وجب، مع طي كل منهما في المتقب، فزحبه صبل وطي وانتحي، فالجزء في المتسم لكن صحيحي، فزحبه صبل وكف شر. مرة أخرى: وانتحي، فزحبه صبل وانتحي، فالجزء في المتسم لكن صحيحي، وزحفه خبل وتصفد شكله، شعف الضربة ذاك المثل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. ما سبق في المضارع يقال مثله في المقتضب، من أن الأخفش أنكر أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب، وزعم أنه لم يسمع من العرب شيء من ذلك، لكنه محجوج بنقل الخليل إمام هذا الفن، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال الزجاج: هما قليلان، يعني المقتضب والمضارع، يقول هما قليلان حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يروى من كل واحد منهما البيت والبيتان، ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائل. والمقتضب بحسب الدائرة مفعولات مستفعل مستفعل، مفعولات مستفعل مستفعل، لكنه لا يستعمل إلا مجزوءا. قال الصفي الحلي: اقتضب كما سألوا فاعلات مفتعلوا، اقتضب كما سألوا فاعلات مفتعلوا. والمجتث بحر قليل الاستعمال، لكن المضارع والمقتضب أقل منه، فهما بحران نادران. والمجتث بحسب الدائرة مستفعل فاعلات فاعلات، لكنه لا يستعمل إلا مجزوءا أيضا. قال الصفي الحلي: إن جثت الحركات مستفعل فاعلات، إن جثت الحركات مستفعل فاعلات. قال في الطرة: سمي المقتضب بذلك لأنه مقتضب، أي منقطع من المنسرح، هو مقتطع من المنسرح. قال: لأنه مجزوء في الاستعمال، فإذا حذف الأول من كل شطي المنسرح يبقى مفعولات مستفعل، وهو مجزوء المقتضب. المنسرح مستفعل، مفعولات مستفعل. إذا حذفت مستفعل الأولى من الشطرين، ما الذي يبقى معك؟ يبقى مفعولات مستفعل، وهذا هو وزن المقتضب. قال: وسمي المجتث بذلك لاجتثاثه، أي اقتلاعه من الخفيف بالتقديم والتأخير. الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات. إذا أردت المجتث ماذا تفعل؟ قدم الثاني على الأول، الثاني مستفعل قدمه على الأول، يصير مستفعل فاعلات فاعلات، وإن كان لا يستعمل إلا مجزوءا كما سبق. فالمجتث مستفعل فاعلات. قال رحمه الله: الجزء للعروض والضرب وجب، المقتضب لا يستعمل إلا مجزوءا، مع طي كل منهما من العروض والضرب. إذن عروضه وضربه مطويان، والطي حذف الرابع الساكن. قال: الجزء للعروض والضرب وجب، مع طي كل منهما في المقتضب. قال في الطرة كقوله: أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد، أقبلت فمفعولات، لاح لها مستعل، عارضان مفعولات، كالبرد مستعل. هنا تم الكلام عن عروضه وضربه، لأنه ليس له إلا عروض واحدة وضرب واحد، وكلاهما مطوي. قال: وزحفه، انتقل إلى بيان الزحافات. قال: وزحفه خبن وطي. قال في الطرة: فهما معا كقوله، طبعا الخبن حذف الثاني الساكن والطي حذف الرابع الساكن. أتانا مبشرنا بالبيان والنذر، أتانا معولات مخبونة، بشرنا مستعل مطوية، بالبيان مفعولات، بالبيان مفعولات، والنذر مستعل. وقال: والطي وحده كقوله: هل علي ويحكما إن لهوت من حرجي، هل علي مفعولات، ويحكما مستعل، إن لهوت مفعولات من حرجي مستعل. قال وإنما يحلان فيه على سبيل المراقبة بين فاء مفعولات وواوه. المراقبة كما سبق في المضارع في درس أمس أن يجتمع في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم الزحاف، فلا يدخلهما زحاف معه ولا يسلمان معه، يعني لا يمكن أن تجد في المقتضى مفعولات بسلامة السببين المتجاورين مفعول، ولا يمكن أن تجد أيضا معولات بدخول الزحاف عليهما، بل إما أن تجد مفعولات أو معولات. هنا تم الكلام على المقتضى. قال رحمه الله وانتحي، أي يقصد ذا الجزء في المجتث، أيضا المجتث لا يستعمل إلا مجزوءا، لكن صححي، أي صحح كلا منهما، وأنت أيضا صحح كلمة كل في الطرة، هي كلا منصوبة. فالمجتث له عروض واحدة وضرب واحد، كلاهما صحيح. وزن المجتث مستفعل فاعلات، طبعا مستفعي هنا تكتب العين مفصولة عن اللام، هذا في الكتابة. وفي النطق أيضا يستحسن أن تسكت سكتة خفيفة على العين، وليس ذلك بلازم. مستفعل فاعلات، البطن منها خميص والوجه مثل الهلال. البطن من مستفعل ها خميص فاعلات، والوجه مثل مستفعل للهلال فاعلات. والثغر من مستفعل ها شنيب فاعلات، والريق مث مستفعل للوصال فاعلات، والطرف من مستفعل ها كحيل فاعلات، واللحظ مث مستفعل للنصال فاعلات. ثم انتقل إلى بيان الزحاف وما يجري مجراه. قال وزحفه خبن، الخبن حذف الثاني الساكن كما تقدم، كقوله وميد عليق ومذ علقت بسلمى علمت أن ستموت. ومذ علق متفعل تبسلمى فاعلات، علمت أن متفعل ستموت فاعلات، التفاعل كلها مخبونة. قال وهو بيت الصدر، وسيأتي بيانه. وكف كقوله ما كان عطاؤهن إلا عدة ضمارا، ما كان مستفعل، الكف حذف السابع الساكن، ما كان مستفعل، طاؤهن فاعلات إلا عدة مستفعل تنضمارا فاعلات. قال وهو بيت العجوز، وإنما يحاك فيه على سبيل المعاقبة بين نون مستفعل وألف فاعلات، أو نون هذا وسين ذاك، يعني أن الخبن والكف في المجتث إنما يحلان على سبيل المعاقبة بين نون مستفعل وألف فاعلات، أو بين نون فاعلات وسين مستفعل. المعاقبة مرت في مواضع في المديد والرمل والمنسرح والخفيف وفي الإعادة في إفادة. المعاقبة أن يتوالى سببان خفيفان في تفعيلة أو تفعيلتين وقد امتنع حذفهما. التفعيلة التي دخل الزحاف أولها لسلامة ما قبلها تسمى الصدر، والتي دخل الزحاف آخرها لسلامة ما بعدها تسمى العجز، والتي دخل الزحاف أولها لسلامة ما قبلها وآخرها لسلامة ما بعدها تسمى الطرفين. لو نظرت الآن في تفاعيل البيت الذي قال عنه في الطرة وهو بيت الصدر، ستجد أن كل تفاعيله غير التفعيلة الأولى يسمى صدرا بالمعنى المذكور هنا في المعاقبة. التفعيلة الثانية ما وزنها؟ فاعلات، حذفت منها الألف لسلامة النون من التي قبلها مستفعل. التفعيلة الثالثة متفعل، حذفت منها السين لسلامة النون من التي قبلها فاعلات. التفعيلة الرابعة فاعلات، حذفت منها الألف لسلامة النون من التي قبلها متفعل. ولو نظرت في تفاعيل البيت الذي قال عنه في الطرة وهو بيت العجوز، ستجد أن كل تفاعيله غير الضرب يسمى عجوزا بالمعنى المذكور هنا في المعاقبة. التفعيلة الأولى متفعل، حذفت منها النون لسلامة الألف من التفعيلة التي بعدها فاعلات. والتفعيلة الثانية فاعلات، حذفت منها النون لسلامة السين من التفعيلة التي بعدها مستفعل. والتفعيلة الثالثة مستفعل، حذفت منها النون لسلامة الآليف من التفعيلات التي بعدها فاعلات. قال شكل كقوله أولئك خير قوم إذا ذكر الخيار. أولئك متفعل خير قوم فاعلات، إذا ذكي متفعل الخيار فاعلات. قاله بيت الطرفين. هذه التفعيلات الأربع التي في هذا البيت، ما رأيكم؟ ما التفعيلات التي يقال فيها الطرفان؟ نعم شيخنا، لو تعيد السؤال. قال رابع شيخنا أو غير ذلك، السؤال يعني بطريقة أخرى، ما التفعيلة التي زوحف أولها لسلامة ما قبلها وزوحف آخرها لسلامة ما بعدها؟ نشوف أن نقضعها أولا شيخنا. طيب إذا نترك هذه المسألة للدرس القادم، ما هي التفعيلة التي يقالها الطرفان؟ قال وشائث ضرب كقوله لم لا يعي ما أقول ذا السيد المأمول. التشعيث من العلل التي تجري مجرى الزحاف، أي أنها لا تلزم، فتكون للشاعر مندوحة في استعمالها وتركها في قصيدة واحدة. وسبق أن التشعيث يحل بحرين، الخفيف والمجتث، فتتحول فاعلات إلى مفعول، وسبق الكلام عليها في أول الدرس السابق في آخر الكلام على الخفيف. لم لا يعي مستفعل ما أقول فاعلات، ذا السيد المستفعل مأمول مفعول. قال وقيل لم يقع التشعيث إلا في شعر المولدين كقوله أنت امرؤ مستفعل متجنن فعلات، ولست بال، هنا أصلح الياء هي باء، ولست بال متفعل يقضاني مفعول. والذي وقفت عليه في أكثر من كتاب أنها ولست بالغضبان بدل يقضان الغضبان، ومتجنن يعني يقال تجنى عليه إذا ادعى ذنبا لم يفعله، أي ادعى عليه ما هو بريء منه. ولست بالمتفعل يقضاني مفعول، دخل التشعيث هنا. أنت امرؤ مستفعل لك شان فاعلات، فيما أرى مستفعل غير شاني فاعلات. صرح بما مستفعل عنه تكني فاعلات، أكف عن، هنا أكف ينبغي أن تكون أكف بفتح الفاء المشددة لوقوعها في جواب الطلب وقد قصد الجزاء فتكون مجزومة. أكف عن متفعل كلساني فاعلات، عنك هي ينبغي أن تكون عنك ليس عنه. هبني أساء مستفعل تفهلا فاعلات، مننت بال متفعل غفراني مفعول. لاحظ التشعيث دخل البيت الأول والرابع من هذه الأبيات، فهي علة أجريت مجرى الزحاف، أي أنها لم تلزم. كذاك المثل، قال وشائث الضرب كذاك المثل، يقصد بالمثل العروض المماثلة له في التصريع لأنها في حكم الضرب. قال كقوله وللهوى سلطان قرينه مقهور، وللهوى متفعل سلطان مفعول قرينه متفعل مقهور مفعول. لاحظ التشعيث دخل العروض أيضا. قال وقوله هذا من الخفيف، هذا البيت الذي سيأتي من الخفيف الذي دخل التشعيث عروضه وضربه. دمية عند راهب قسيس صوروها في جانب المحراب. دمية عند فاعلات، دراهب متفعل قسيس مفعول، صوروها فاعلات في جانب المستفعل محراب مفعول. هذا آخر الكلام على المقتضب والمجتث، وسنأخذ ستة أبيات أسمع منكم البحر وتقطيعها بحسب التفاعيل في أول الدرس القادم. رب ورقاء هتوف بالضحى ذات شجو صدحت في فنني، هذا البيت الأول. رب ورقاء هتوف بالضحى ذات شجو صدحت في فنني. البيت الثاني وقفنا على الرجال فلم نرى مثل زيدي، وقفنا على الرجال فلم نرى مثل زيدي. البيت الثالث هل لديك من فرج من سهام غيبتهم، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا، طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. البيت الخامس تأن في الشيء إذا رمته لتدرك الرشد من الغي، تأن في الشيء إذا رمته لتدرك الرشد من الغي. البيت السادس